بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. هذا الباب معقود بنفي الظلم، معقود بنفي الظلم من المسلم للمسلم، معقود بنفي الظلم من المسلم للمسلم، وهو من باب الخبر. البخاري عقده على سبيل الخبر، يعني باب لا يظلم المسلم، يعني يخبر أن المسلم لا يظلم المسلم، يخبر أن المسلم لا يظلم المسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه محرم، وأنه محرم. والبخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة كأنه يقول: يعني هل يليق وهل يوجد أن يظلم المسلم المسلم؟ أبدا. هو أتى بهذا الباب على صيغة الخبر، قال لا يظلم. طيب لو كان لا يظلم المسلم المسلمة، لا يظلم صار نهي، صار نهي، يعني لا يظلم من باب مجزوم، يكون مجزوم ولا ناهية، لكن لا هنا نافية من باب الخبر، والخبر أشد من النهي، الخبر أشد من النهي. فعقد هذه الترجمة لنفي الظلم، لنفي الظلم من المسلم على المسلم الآخر، على المسلم الآخر، وهو محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. قال: ولا يسلمه. لا يسلمه يعني لا يخذله، لا يخذله، فيتركه، يتركه مع من يؤذيه، ومع من يعتدي عليه، ومع من يظلمه، وهو يستطيع أن يدفع الظلم عنه، ويستطيع أن يدفع الظلم عنه، فإن هذا خذلان، هذا خذلان للمسلم، وخذلان المسلم محرم، خذلان المسلم محرم، بل هو نوع من أنواع الظلم. كون الإنسان لا يسلم المسلم هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليه أن يسلمه، يعني يحرم عليه أن يسلمه، يعني يظلمه، يعني يخذله، يعني يخذله. فإذا خذله فهذا نوع من أنواع الظلم أيضا، هذا ظلم من نوع آخر، كما لو اعتدى عليه هو، هذا ظلم. لكن كونه يترك نصرته هذا ظلم آخر، ظلم آخر. فالمسلم لا يظلم المسلم ولا يخذله أيضا، ولا يخذله، يعني لا لا لا لا يسلمه لمن يخذله ويضره، وهو يستطيع أن ينصره، يستطيع أن ينصره. ومن الظلم أيضا، من الخذلان، أقصد من الإسلام هنا يسلمه، ترك الشهادة للفقراء والمحتاجين والأيتام. إذا كان الإنسان عنده شهادة أن هذا المال للأيتام، أو أن هذا المال للأسرة الفلانية، وليس هناك أحد يعلم إلا هو، وليس هناك أحد يعلم إلا هو، فيكتم الشهادة، يكتم الشهادة مجاملة أو خوفا، فإن هذا من الإسلام، من إسلامه وخذلانه، من إسلام المسلم وخذلانه في موقف يحتاج أن ينصره، أن ينصره. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. قدم الأخوة على النهي عن الظلم وغيره، لأن من لوازم الأخوة أن لا يظلم، من لوازم الأخوة أن لا يظلم، بل ها بل يحسن، بل يحسن، يعني الإنسان ليس مطالبا بترك الظلم، لا، بل مطالبا يحسن للمسلم، يحسن للمسلم. فإذا قلنا له لا تظلم المسلم، يعني معناه ها لا تضره فقط، لكن لا تحسن إليه، لا تحسن إليه، وهو مطالب بالإحسان إلى المسلم، فكيف يترك الإحسان ويظلم؟ هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يعتدي عليه بعرضه أو ماله وغير ذلك من أنواع الظلم، ولا يسلمه، لا يخذله، لا يخذله في موقف يحتاج أن ينصره ويقف معه ثم يخذله، ثم يخذله. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الإنسان الذي يقضي حوائج الناس ويكون معها، فإن الله عز وجل يقضي حوائجه ويكون مع حوائجه، يكون الله في حاجته، كل محتاج قضى حاجة فالله عز وجل معه. ومن فرج عن مسلم كربة، من فرج عن مسلم كربة، أي كربة يمر بها المسلم، سواء كربة دين أو كربة ضائقة أو كربة سجن أو كربة ضرب أو غيره، ففرج عنه، حال بينه وبين هذه الأمور وأنقذه منها، فإن الله يفرج عنه كربة من كربات يوم القيامة، لأن يوم القيامة كربات ومواقف، فكلما فرج عن مسلم كربة فإن الله يفرج عنه مثلها يوم القيامة، فرج عنه مثلها يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله، يعني من ستر مسلم ولم يفضحه، مسلم فعل معصية وخالف أمر الله فإنه يستره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية لما أراد أن يعفو عن من سرق رداءه، قال هلا قبل أن تأتيني به، يعني هلا سترته قبل أن تأتيني به. فستر المسلم إذا ارتكب المعصية هذا واجب، يجب عليه ستر المسلم، هذا مندوب إليه ومرغب به أن يستره. إلا أن هذه النصوص المطلقة هي تقيد بالضرر، إذا كان هناك ضرر فلا يستر، إذا كان يترتب على ستره ضرر فإنه لا يستر، لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ولأن الضرر يدفع. فإذا كان صاحب هذا المعصية يدعو إلى هذه المعصية أو يروجها ويدخل الناس بها وبقاؤه يضر الناس فإنه لا يستر، بل يخبر به ويرفع أمره حتى يكف شره. أما في الأحوال المعتدلة، فالأصل الستر، الأصل ستر المسلم. قال ومن فرج عن مسلم كربة فرج له عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهل هناك أعظم من ستر الله عز وجل للعبد بين الأولين والآخرين ينظرون إليه فيستره الله عز وجل ولا يفضحه؟ هذه كرامة وفوز عظيم مقابل شيئا يسيرا تستره عن مسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بستر المسلم الذي باشر المعصية حقيقة وفعل المخالفة، فكيف بفضح من لم يفعل المخالفة أصلا، إنما هي إشاعات أو صور مدبلجة أو كلام أهل النفاق والنميمة ومن يريدون التشفي والغل إلى آخره فتنشر. فكم من إنسان الآن، كم من إنسان يفضح بشيء ما فعله، يعني فرقت أسر، يعني ينقل عن هذا الزوج أنه فعل كذا وكذا، فسمع هذا الرجل هذه الإشاعة فروجها، لم يستره مع أنه ما فعل شيئا، فروجها حتى وصلت هذه الإشاعة إلى أهله وإلى أولاده وإلى زوجته، ثم حصل خلاف ثم طلقها وفرق بين الزوجة وزوجها وأولادها، والسبب فعل هذا الشخص. وهذه أمور خطيرة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها. عود لسانك لا تتكلم عن أحد، لا تنشر سوءا لأحد، لأنه ما الفائدة من نشر السوء أن فلان فعل، ولنفرض أن فلان أفسد فعل فسادا عظيما، ما الفائدة أن تتحدث به في المجلس إذا كان الإنسان داعية لهذا الفساد، وإخبارك الناس تحذير منه وهو واقع في محله؟ نقول نعم، إذا كان هذا تحذير وهذا الشخص خطير على الناس ويبين أمره كالمبتدئة والمفسدون إلى آخره، هذا لا بأس، كالمبتدئة والمفسدين ونحوهم هذا لا بأس، لكن من الذي يضبط هذا الأمر، ومن الذي يعرف أسراره ويعرف أغواره ويعرف ما يترتب عليه؟ ليس كل إنسان. ولذا حان يأتي شخص، بعض الناس يأتي ثم يتكلم في قضية أو يغرد بها أو يسوي سب أو غيره، ثم قال والله يا أخي أنا أرى أن في ذلك مصلحة، ما ينكب الإنسان ويرده على عقبيه وقد ينتكس في دينه إلا إذا اتخذ كلمة أنا، يعني أنا أرى هذا، أنا أرى أن هذا مناسبا، أنا، ثم بعد ذلك يحلك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بستر المسلم فكيف بنشر ما لم يفعله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه، ينبغي الإنسان أن يعود نفسه أن لا يتكلم بأحد، حتى لو أن صدرك بدأ يغلي على فلان من الناس، احذر أن يجري هذا على لسانك يقول فلان فيه وفلان فيه. عود نفسك، وإذا عودت نفسك على شيء اعتادته، لا سيما مع هذه الوسائل التي جعلت الإنسان لا يتأنى ولا يتريث ولا يستشير، مجرد ما تخطر بباله هذه الكلمة على طول يرسلها واتساب ولا يرسلها. أحيانا يأتي مقطع من زملائه، من واحد من الناس مرسل له هذا المقطع، وكم نرى من المقاطع الآن، كم نرى من المقاطع، يأتيك نكت يعني يقول والله واحد صلى بالناس وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يذكر آية ما أخطأ بها أو قلبها أو غيره، ثم ضحك ثم نشرها على الآخرين. وقد ورد ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له. نعم. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل قال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. قال رحمه الله تعالى باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. أعنه لفظ الحديث أنصره، وهو عبر هنا رحمه الله تعالى بالإعانة، عبر بالإعانة يعني ليبين أن إعانة الظالم مطلوبة، إعانة الظالم مطلوبة ومأمور بها، لكن ما المراد بإعانة الظالم؟ منعه من الظلم، هذا المراد بإعانة الظالم، إعانة الظالم منعه من الظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصر الظالم منعه من الظلم. فقال رحمه الله تعالى أعن أخاك ظالما أو مظلوما. أعنه ظالما يعني احجزه عن الظلم وامنعه من الظلم، فإنك هنا تعينه، هناك تعينه، لأنك تنجيه من النار وتدخله الجنة وتكف شره عن الناس، هذا من أعظم الإعانة. أو مظلوما، المظلوم أمره ظاهر، تنصره بأخذ حقه، تنصره حتى يأخذ حقه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا فيه الأمر بالنصر، هذا فيه الأمر بنصر المسلم، بنصر المسلم، ونصره إعانة، النصر إعانة له، فأنت تنصره ظالما أو مظلوما. إن كان ظالما تمنعه من الظلم، إن كان ظالما تمنعه من الظلم. ما تقول أنا معك على الخير والشر، مثل ما يقول بعض الناس، يقول أبد أنا معك على الخير والشر، بس وش تبي، أنت تأمر وأنا أنفذ. هذا أصبح كقول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما كان برهانا. إذا ندبه أخاه ما يسأله في النائب والمصائب، ما يسأله، ما يقول عطنا دليل وش تبين يسوي، لا ما يسأله، يقول بس خلاص أنا معك على خير وعلى شر، لو يمكن فيه اعتداء أو قتل على الناس يقول أبد أنا معك. ثم إذا قاله يا أخي هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز، قال أترك ابن عمي، أترك جماعتي، أترك قبيلتي، نقول لا تترك قبيلتك لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إذا وضعت في قبرك قل يا قبيلتي تعالوا أنا الآن في قبري، إذا وقفت يوم القيامة قل أين قبيلتي تعالوا أدخلوني الجنة، إذا كانوا يستطيعون نقول خلك مع قبيلتك لا تخرج قبيلتك، وإن كانت الأخرى وهي التي لا مناص عنها إذن انتبه لنفسك، ما في شيء هذا لأجل ابن عمي ولأجل قريبي، إذا تستطيع أن تنفعه بما لا يغضب الله فافعل وإلا فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس في سخط الله، إخوان قاعدة عظيمة، من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو على ما قال القائل أنا من عصية إن غوت غويت وإن ترشد عصية أرشد، يعني أنا مع قبيلتي إن ظلت وإن اهتدت، وهذا مشكلة، ونراها الآن في الاحتفالات بالقنوات على الأعراس وغيره، إذا سمعت الكلمات، إذا سمعت الشعار، قلت هؤلاء هل هم يعبدون الله؟ هل لهم رب؟ هل يعبدون الله؟ لماذا ينسون الله عز وجل في هذه الساعة؟ يعني لا يتورعون عن أي أمر محرم، يتحدث عن القتل، عن السرقات، عن القوة، عن البطش، في كل شيء، لكن إذا انتهى وقوفه أمام مكبر الصوت صار مسلما يصلي ويصوم. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. فالظالم نوقفه عند حده، والمظلوم نقف معه حتى يأخذ حقه. أيضا الحديث الذي بعده، أنصر أخاك ظالما ومظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، يعني واضح، فكيف نصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه، يعني تأخذ على يديه وتمنعه، وقال تأخذ فوق يديه، عبر بالفوقية. لماذا؟ يعني أنت فوق، أنت المعتلي، لأنك تمنعه من الظلم، وليس هو، مع أنه هو الباطش، هو الظالم، هو المعتدي، لكن أنت فوقه، أنت أعلى منه. لماذا؟ لأن يدك تمنعه من الظلم، ولهذا قال تأخذ فوق يديه، لأجل أن تكفه عن الظلم. وهذا أيضا يشير إلى الاستعلاء، أنك أعلى منه، كونك تأخذ على يديه فأنت أعلى منه وأفضل منه وخير منه، لأنك تمنعه عن الظلم وتحجزه عنه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. وإبرار عند المقسم في نسخة ثانية القسم، نعم صحيح، المقسم والقسم، نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال رحمه الله تعالى باب نصر المظلوم. نصر المظلوم، عقد هذه الترجمة لنصر المظلوم، عقده لنصر المظلوم. والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث، يكرره لاستنباط المسائل والأحكام. ففي الترجمة السابقة الإعانة للظالم والمظلوم، الإعانة للظالم والمظلوم، وهذه الترجمة نصر المظلوم فقط، نصر المظلوم. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض. هذا أيضا من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة عيادة المريض، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض كفاية. وقال عيادة المريض، عيادة المريض، فالعيادة العود والتكرار، كأن الذي يعود المريض يأتيه يكرر العيادة له، سمي عيادة لأنه يعود يزوره اليوم ثم يزوره بعدها ثم بعدها وهكذا. قال واتباع الجنائز، اتباع أيضا هذا من الأمور المستحبة، ومن اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن اتبع حتى تدفن فله قراطان، وهذا حق المسلم على المسلم، هذا من حق أخيك المسلم. ولهذا بعض الناس الآن يعني لا يهتم بالجنائز ولا يهتم برسائل الجنائز، يعني قد تأتي رسالة أن هناك جنازة في مسجد كذا فلا يذهب، هو فاضي ما عنده شغل. والذي ينبغي الإنسان أن يخبرهم، يقول أخبروني مثلا، يعني لا أريد أن أتأخر عن جنازة مسلم إذا كان الإنسان فاضي وليس عنده ارتباط. ولهذا لما أخبر ابن عمر قال لقد ذهب علينا قراريط كثيرة، ينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك. قال وتشميت العاطس، يعني أمرهم بتشميت العاطس، إذا عطس فقال الحمد لله أن يشمت، أن يقول يرحمك الله، أن يقال يرحمك الله، لكن إذا حمد الله. وهذا قال جمهور العلماء بالوجوب، عامة العلماء قالوا بوجوب تشميت العاطس. ولهذا قالوا أن الإنسان إذا مر بمجلس وسلم يكفي أن يرد عليه واحد من المجلس، يكفي أن يرد عليه واحد، وإذا عطس وحمد الله يرد عليه الجميع، ليس كرد السلام، لقول عليه الصلاة والسلام حق على من سمعه أن يقول يرحمك الله، يعني إذا عطس قال الحمد لله فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله، هذه من حقوق المسلم. قال ورد السلام، وهذا أيضا واجب، فابتداء السلام سنة ورده واجب، السلام سنة ورده واجب. قال ونصر المظلوم، هذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد نصر المظلوم يعني الوقوف معه حتى يرفع عنه الظلم حتى يرفع عنه الظلم. قال وإجابة الداعي، إجابة الداعي أيضا، إجابة الداعي هذا من حقوق المسلم على المسلم إجابة الداعي، وبعض العلماء يقيدها بوليمة العرس، بوليمة العرس، والصحيح العموم، الصحيح العموم أنه يستحب إجابة الدعوة عامة عرس أو غير عامة، ما لم يكن هناك ضرر أو شد رحال أو مسافة إلى آخره، وإلى الأصل استحباب الوجوب. قال وإبرار القسم، القسم الحلف، إبرار القسم، القسم الحلف يعني إذا حلف تبر بقسمه، إذا حلف تبر بقسمه، لأنك إذا بررت بقسمه، إذا بررت بقسمه حصلت فائدتان، إذا بررت بقسمه حصلت فائدتان. فائدة الأولى أنك تجبر خاطره، أنك تجبر خاطر المسلم إذا بريت بقسمه. الفائدة الثانية أنك تدفع عنه الكفارة، تدفع عنه الكفارة، لا يذهب يتحمل كفارة ويخسر فلوس ويطعم مساكين، فأنت هنا تدفع عنه الكفارة، تدفع عنه الكفارة. وهذه مسائل قد لا يتنبه لها الكثير، قد لا يتنبه لإبرار القسم، فإذا أتى شخص وحلف على شخص الآخر يحلف قال والله لا أشيك الليلة، قال والله ما تأشيني أنا ماشي، قال والله لا أشيك، طيب أنت الآن أن تريد خلص السور عليه، ما تريد أن تضيق عليه. واحد قال علي الطلاق لأذبح لك الليلة، علي الطلاق لأذبح لك، قال علي الطلاق ما هو الطلاق كأنك ما تذبح لي، ما هؤلاء البشر يعني عجبا. إذا سبقك أخيك، الطلاق أصلا محرم ولا يجوز الحلف بالطريقة هذه، لكن إذا سبقك أخوك المسلم إلى شيء فكف أنت خلاص بر بقسم أنت. لكن بعض الناس ما يترك أيضا الحلف، كل ما جاء إنسان يحلف عليه، كل ما عرض له إنسان حلف عليه. فعلى كل حال إبرار القسم مندوب إليه. وفي الحديث الآخر المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نعم هذا صفة المؤمنين، البنيان يشد بعضه بعضا، البلوكة تشد البلوكة الأخرى حتى يقوم البناء، ثم لو أراد إنسان أن يكسر البناء أو يهدمه ما استطاع، لأن البناء شد بعضه بعضا. هكذا المؤمن، المؤمنون يشد بعضهم بعضا، لا يظلم أحد منهم ولا يعتدى على حقه، وينصر بعضهم بعضا، يسعى بذمتهم أدناهم. فالمؤمنون ينصر بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان المرصوص. وشبك بين أصابعه وهو في المسجد، شبك بين أصابعه، وقد ورد النهي عن التشبيك بين الأصابع والإنسان في المسجد، ثم معي. ولهذا التشبيك في الأصابع، تشبيك الأصابع له ثلاث حالات، تشبيك بالأصابع له ثلاث حالات. حال الأولى أن يشبك أصابعه وهو خارج من البيت إلى المسجد للصلاة، أن يشبك بين أصابعه وهو خارج من البيت إلى المسجد، فهذا مكروه. الحالة الثانية أن يشبك بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة حتى يفرغ منها، أن يشبك بين أصابعه فيما بين انتظار الصلاة إلى الفراغ منها وهو في المسجد، فهذا أشد كراهة. يعني إنسان بين الأذان والإقامة ينتظر الصلاة ويشبك بين أصابعه، لا من يعني، هذا مكروه. كون يشبك ويصلي أيضا أشد كراهة. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى من بيته إلى المسجد مكروه، الحالة الثالثة وهو في المسجد إلى الفراغ من الصلاة، هذا مكروه. الحالة الثالثة إذا فرغ من الصلاة وهو في المسجد، إذا سلم وفرغ من الصلاة فإنه جائز وليس بمكروه، فإنه جائز أن يشبك بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين بصلاة الظهر واستند إلى السارية شبك بين أصابعه، حتى أخبروه أنه سلم من ركعتين. هذه هي أحوال التشبيك بين الأصابع، وهي في الكراهة، يعني ليست محرمة لكنها من باب المكروه ما دام أنه في طريقه إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيتي ثم خرج المسجد ولم يشبك بين أصابعه. وهذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان في المسجد كما سبق. نعم. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال رحمه الله تعالى: باب الانتصار من الظالم. باب الانتصار من الظالم. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لجواز الانتصار من الظالم، وأنه يجوز أنك تنتصر من الظالم، يجوز أنك تنتصر من الظالم، فالمظلوم له أن ينتصر من الظالم، والعفو أفضل، والعفو إذا كان فيه مصلحة فالعفو أفضل. فعقد هذه الترجمة لجواز الانتصار من الظالم، الانتصار من الظالم. وقال لقوله جل ذكره، يعني لهذه الآية، وهو قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني الجهر بالسوء لا يجوز إلا المظلوم، المظلوم يجوز أن يجهر بالسوء، يجوز أن يجهر بالسوء، لكن ما المراد بالسوء هنا؟ ما المراد بالسوء هنا؟ المراد بالسوء هنا الكلام في الظالم، الكلام في الظالم فيما فيه مصلحته هو. يعني مثلا يذهب إلى القاضي ويقول: فلان ظلمني، جحد حقي، أخذ مالي، لم يوفني ديني. هذا حرام، الكلام هذا هذا حرام، لكن هو مظلوم الآن، هو مظلوم الآن. الكلام في هذا الشخص قوله جحد ديني، أكله، ما طلبي، هذا سوء. ما يجوز أن تقول المسلم أكل حقي ما طلني، لكن لما كان الحق لك أنت مظلوم وظالم جاز أن تجهر بهذا اللفظ، جاز أن تجهر بهذا اللفظ، وأن تسبه بما يتعلق بحقك، تقول هذا مماطل، هذا لا يسدد، هذا يكذب، إذا كان يكذب هذا كله جائز، لكن ليس لكل أحد، لا، للمظلوم فقط، المظلوم فقط. وأين يجوز؟ ها، في مجلس الحكم، مجلس الحكم، وليس في كل مجلس. يعني أنت الآن عندك إنسان ما يسددك، مماطل، يسمونها الناس اليوم ها بطول، ما يسدد. كل ما جلست المجلس تقهوى قلت والله فلان ما يسدد، والله فلان بطول، ضاع حقي عليه، هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن كلام سوء وليس فيه مصلحة. هل أنت الآن تتكلم بهذا عندما يعطيك حقك منه؟ لا، إذن أنت تغتابه، تتكلم في عرضه، فلا يجوز. لكن عند القاضي يجوز أن تجهر بالسوء، ويجوز أن تغتابه بما يتعلق بحقك، كقولك ظلمني، جحد مالي، إلى آخره. ولهذا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يعني يسمع ويعلم. هل كلامك، هل جهرك بالسوء هنا لمن ظلمك في الموضع الذي يجوز فيه أو لا؟ عند الحاكم والقاضي من يعطيك حقك، نعم يجوز. في غير هذا المجلس الذي لا تأخذ حقك فيه فإن الجهر بالسوء محرم ولا يجوز. قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني يأخذون حقهم، يشتكون، ينتصرون ممن ظلمهم، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن ما هو الانتصار؟ الانتصار أن تأخذ على قدر مظلمتك، على قدر مظلمتك. يعني إنسان سبك بكلمة، قال لك شخص، قال لك يا كذاب، كيف تنتصر منه؟ العفو أفضل، الانتصار جائز. كيف الانتصار؟ تقول أنت الكذاب، بس لعنك، قال لعنك الله، ها وش تقول له؟ لعنك الله أنت، هذا الجائز، ما تزيد، ما تزيد. لكن لو قال إنسان يا كذاب، قلت له أنت يا كذاب، يا دجال، يا مماط، هذا كله محرم، هذا بغي، عدوان. ومثله ها القصاص، القصاصان لو قطع أصبعه ها يقتص بأصبعه، ما يزيد. فمن الناس الآن من يزيد، وبعضهم يقول ها رد الصاع، ها صاعين، هذا ظلم، هذا عدوان. إذا سبك إنسان بكلمة أو ضربك كف أو غيره فلا بأس أن تنتصر بمثل ما فعل بك فقط ولا تزيد. ولهذا يقول الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ينتصرون مقابل ظلمهم، مقابل ظلمهم. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. يعني هم يعفون، لكن يعفون بعد أن ينتصروا، إذا كان لهم النصر والحق لهم عفوا، لأن العفو من القادر عز، والعفو من العاجز ذل. أنت ما تقدر، أنت عاجز، تقول خلاص يا فلان عفوت عنك لأنك عاجز عنه، هذا ليس عفو، هذا عجز منك عنه. لكن إذا كان الأمر شكوى أو قضية تملكها ثم عفوت، نقول نعم، هنا من باب عز، لأنك الآن تستطيع أن ترفع أمره وتشتكي إلى آخره. فعلى كل حال العفو مطلوب، والانتصار جائز، لكن العفو يشترط أن يكون بإصلاح، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو مقرون بإصلاح صار محمودا، يعني إنسان مثلا اعتدى عليك، وهذا الإنسان تعرف أنه مؤذي للناس، مؤذي وشر، والناس يفرحون إذا دخل السجن، يرتاحون منه، قلت أنت والله أنا أريد أن أعفو عن فلان، لا، هنا عفوك في غير محله، هنا الأفضل لا تعفو عنه بل تؤدبه وتكف شره عن الناس. أما إذا كان العفو فيه إصلاح، يعني فيه مصلحة وينتهي شره ولا يؤذي أحد، يكون العفو هنا ممدوحا، يكون العفو هنا ممدوحا. وإذا قال فإذا قدروا عفو، فإذا قدروا عفو. طيب الدعاء على إنسان، إنسان تكلم عليك بكلمة، أخطأ عليك بكلمة، سبك بكلمة، قلت أسأل الله عز وجل أن يهلكك ويهلك أولادك ويجمد الدم في عروقك ويجعلك ما أدري ما لا يفعل الله بك، حكم هذا؟ هل جائز؟ لا، أولا هذا لا يجوز. الأمر الثاني الله لا يجيبه، لأن إجابة الله لدعائك أكثر مما فعل بك ظلم، والله حرم الظلم على نفسه. يعني إنسان اعتدى عليك كسر أصبعك، كسر أصبعك، قلت اللهم أمته خذ روحه، ما يجوز، الله ما يقبل هذا، حتى لو دعيت ما تقبل. لماذا؟ لأن الله إذا أخذ روحه مقابل كسر أصبعك فهذا ظلم، كيف الروح مقابل أصبع؟ والله عز وجل منزه عن الظلم. إنسان صدم سيارتك، حصل في السيارة صدمة، هي سيارة، عرفت ولا لا؟ قلت أسأل الله أن يحرق بيتك كله ومن فيه، ما يستجيبه رب العالمين، لأن هذا ظلم، والظلم حرم الله على نفسه. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يدعو على إنسان فليدعو بقدر مظلمته، بقدر مظلمته، فعل بك حاجة تدعو أن الله يفعل به هذه الحاجة، أما الزيادة فيها ظلم. ولهذا نرى الآن بعض الناس عند أدنى خطأ يكثر الدعاء، ممكن يقول يا أخي أنا والله سأصلي آخر الليل، أنا الليلة أريد أن أصلي آخر الليل، وارفع يدي لرب العالمين عشانك تخاف ترجع. لا لا، أنا أعلم أن الله عز وجل لا يظلم، فكون استجيب الله دعوتك ليحصل لي أعظم مما فعلت أنا بك، هذه لا يمكن استجيبها الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنسان أن إذا أراد أن يأخذ حقه بيده أو يأخذ حقه أن يدعو الله على إنسان أن يكون بقدر المظلمة، وما زاد عن المظلمة فليس انتصار بل هو ظلم وعدوان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.